بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلذلك حديثنا منصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو المنتقى من أخبار المصطفى للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وصلنا إليه باب غسل المستر سلي من اللحية. نعم، قال: باب غسل المستر سلي من اللحية. والمسترسل من الحيات يعني ما طال من الشعر منها. نعم، ذكرناه قلناه. قال عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن وضوئي. فقال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشينه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه. ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمر الله تعالى، ثم يغسل قدمي الكعبين كما أمره الله تعالى. الله أكبر. شوف يا إخواني فضيلة الوضوء، هذا الوضوء الذي قد يستهين به كثير من الناس، انظر إلى فضائله. فالإنسان إذا توضأ فإن الوضوء محطة عظيمة من محطات مغفرة الذنوب. فكم هي ذنوب وجهك، وكم هي ذنوب يديك، وكم هي ذنوب رجليك، فإنك ترى الذنوب تتناثر مع قطر هذا الماء. وهذا من الله عز وجل فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى، فإن العبد في حاجة ماسة إلى مثل هذه المحطات، ولا ينفك العبد عن ذنوب ومعاص سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فمثل هذه المحطات يعتنى بها، محطة عند الوضوء، محطة في الصلاة، محطة عند الخروج إلى الصلاة، محطة في أيام صيام يغفر الله عز وجل بها ذنوب أعوام، كصيام عاشوراء، كصيام عرفة، محطات كثيرة لابد للإنسان أن يعنى بها وأن يقف عنده ولا يفوت هذه الفرصة. فلله عز وجل في أيامه لنفحات، وينبغي العبد أن يتعرض لهذه النفحات. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه في من توضأ نحو وضوء رسول الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو البركات: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. منين جاب هذا؟ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ده دليل على إيه؟ على إن اللحية تعم بالإيه؟ بالغسل. شوف الاستنباط الدقيق واختيار هذه الرواية الدالة على ذلك، من أطراف لحيته مع الماء. قال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. ليه؟ لأنه قال: من منكم من رجل يخرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت الخطايا، يبقى له فضل الوحي. ثم إذا غسل الوجه وفصل الوجه عن المضمضة والاستنشاق فقال: وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه مأمور به غيرهما. وهذا قول، لأن المضمضة والاستنشاق هل هما داخلتان في الوجه أم لا، الأنف والفم داخل في الوجه أم لا، خلاف. والراجح أنهما داخلتان، والراجح أنهما داخلتان. أما مسألة الفصل هنا فالفصل في الفضل، فهما وإن كان من الوجه إلا أن فضلا خاصا يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وليس في الحكم أنهما من الوجه فيدخلان في الغسل وجوبا، أو ليس من الوجه فلا يدخلان إلا استحبابا لأنهما منفصلان ولم تأتي الآية بهما. ويدل على مسح كل الرأس ثم يمسح برأسه، حيث بيّن أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ثم يمسح برأسه إلى خرج خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، أطراف الشعر كله. فدل هذا على أن الشعر إيه؟ لابد أن يعم بالماء. إنما لو أنت مسحت الناصية ما انطبق فيك هذا الفضل إلا خرج خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء من كل الشعر. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصف وصفه مرتبا وقال في المواضع منه كما أمره الله، لأن الله أمر به مرتبا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، فذكره الله مرتبا. ومما يدل على الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، وليس هذا من عادة العرب في لغتها، فكون الممسوح يدخل بين المغسولات هذا دليل على وجوب الترتيب. قطن اللحية الكثة لا يجد، والكثة يعني الكثيفة الثقيلة. باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه البخاري. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الوحيدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب يعني غسل اللحية الكثة، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد. منين بقى استنبط أبو البركات أن غسل اللحية الكثة غير واجبة؟ ألف أنه أخذ غرفة واحدة، ومستحيل الغرفة واحدة تكفي الغسل الوجه وغسل اللحية الكثة، وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل اللحية الكثة. لكن أقول ورد تخليل اللحية، وهذا هو الشيخ لا ينكره، لكن يقول بيقول بعدم الوجوب. ولذا قال باب فإن يصل ماء إلى بطن اللحية الكثة لا يجب، فيكون حديث ابن عباس مبينا أن غسل اللحية الكثة ليس واجبا بل مندوب مستحب لورود الأمر بتخليل اللحيات. ونقول اللحية على قسمين، إما لحية كثة كما ذكر المؤلف هنا وهذه فعلا لا تجب بل يستحب فقط تخليلها، والقسم الثاني لحية تبدو من ورائها البشرة، تبدو البشرة من ورائها الوجه وكذا يبدو، وحينئذ يجب غسل الوجه وغسل اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة. ليه؟ لأنه ليس هناك مانع من وصول الماء إلى البشرة، فاللحية البشرة التي تغطيها اللحية يكون تخليل سنة، واللحية والبشرة التي لا تغطيها اللحية لابد من إيصال الماء إلى البشرة. قال باب استحباب تخليل اللحية. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حناكه فخلل به. وقال هكذا أمرنا ربي عز وجل، رواه أبو داود. قال: باب تعاهد المأخين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا قال: وكان يتعاهد المأخين، رواه أحمد. عن ابن عباس أن علي رضي الله عنه قال: ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فداك أبي أمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنفر ثم أخذ بيديه فصك وجهه وألقم إبهامين ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيد اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة مدى الأخرى مثل ذلك. ذكر بقي وذكر بس الوضوء، رواه أحمد أبو داود. وفي حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه، ولعل هذا هو المراد بالمأقين اللي هم المأقين تسمية مأق، والمأق والموق مؤخر العين الذي يلي الأنف، مؤخر العين الذي يلي الأنف اللي هو إيه؟ هكذا اللي هو زخنوق عينك سموه كده، خجالك ليه؟ لأن هذا قد لا يصل إليه الماء إلا إذا تعمدت وصول الماء إليه، إلا إذا تعمدت وصول الماء إليه. كذلك أيضا ما يكون داخل الأذنين، أمام الأذنين، بين اللحية والأذنين أيضا هذا يدخل، فيكون حد الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، كل هذه المنطقة لابد أن يصلها الماء. من ذلك الماء القيم اللي هو ما يليان الأنف من مؤخرة العين. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان أنه قال رضي الله عنه: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه والضارقطن. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيل. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو محمل فيه، وفعله عليه السلام بيان مجمل الكتاب أو هو مجمل وهو مجمل فيه وفعله عليه السلام بيان مجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. يعني يقول احنا عندنا الآن من المرفقات. قال تعالى في كتابه: وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. محتمل ما بعد إلى يدخل ويحتمل ألا يدخل، فإلى دل على الغاية، المغية يدخل ولا ما يدخل. سافرت إلى القاهرة، محتمل دخلت، محتمل وقفت على بابها. أغسل يدي المرفقين، محتمل الإدخال ومحتمل الوقوف عندها. لما كان محتملا جاءت السنة فبينت دخول الإيه؟ المرفقين، بينت دخول المرفقين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ دار الماء على المرفقين، وهو ضعيف، لكن من شرح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يدخلون المرفقين. وهو أيضا المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون قيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ولهذا قال وفعل عليه الصلاة والسلام بيان لموجب الكتاب ومجاوزته للمرفق، إذا بقى هيطلع في العضد مجاوزته للمرفق ليس في محل الإجماع، فيجب ذلك ليس في محل حتى نجيبه، وعليه فالعضد لا يدخل لأن ليس شيئا في المجمل. الله قال إلى المرفقين، ما قال إلى العضدين عشان نقول العضدان يدخلان أم لا. انتبهتوا يا إخوان؟ يبقى هو عايز يقول المرفقان داخلان في الإجمال، وعليه لما يجي التفصيل هذا في الإجمال يبقى نقول بدخول المرفقين، لكن العضدين غير داخلين في الإجمال، وعليه لا يكون غسل العضدين من السنة. وأما ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه فكان اجتهادا منه يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم يصل غرته فالإيه فليفعل، فكان يشرب في العضدين إمعانا لذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ الإيه الوضوء. ولهذا ثبت أن أبو هريرة إنما كان يفعل ذلك من نفسه، ولما طلع عليه البعض فأنكر أبو هريرة عليه. نعم. قال باب تحريك الخاتم وتخليه أصابعه وذلك ما يحتاج إلى ذلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك، رواه أحمد بن ماجه والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خل الأصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. تدليك تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين مما يجب في الوضوء إذا علم أن الماء لا يصل إلا بهما، أما إذا كان الماء يصل غير تدليك يكون التدليك سنة، التخليل يكون التخليل سنة، فإذا علم أن الماء لا يصل إلا بالتخليل كان التخليل إيه واجبا. طيب قال باب مسح رأس كله وصفته وما جاء في مسح بعض. عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بالمقدمة رصيف المذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه أحمد. وعن الربيع بنت معاوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح رأسه فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمنصد الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخرة ومقدمه وأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود. فدل هذا على مسح كل الإيه على مسح كل الرأس، وأن هذا مما يجب وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم. فإن كان لبس العمامة مسح العمامة واقتصر على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري مسح على عمامته، فإن كانت له ناصية ظهرت من العمامة مسح على الناصية وعلى العمامة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض الرأس قط من غير عمامة، ولا أيضا مسح الناصية مع العمامة وترك مسح العمامة، فدل هذا على مسح كل الرأس. طيب قال باب هل يسمى تكرار مسح الرأس أم لا. عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وصححه. ومسح برأسه مرة. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه أبو داود وأحمد. وهو أحمد أبو داود، فدل هذا دل هذا على دخول الأذنين مع الرأس، وأن الأذنين من الرأس كما جاء في حديث ابن عباس، فإن الأذنين من الإيه؟ من الرأس. فمما يجب مسحه مع الرأس ودخوله بمسحة واحدة الأذنان. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مر، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيه ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. ولأن أصلا لو مسح الرأس أكثر من مرة لكان غسلا، هذا لا يكون مسحا، هذا يكون غسلا. باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء، قد سبق في ذلك حديث ابن عباس ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض فخرجت الخطايا من فيه، وذكر حديثه فيه: إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهامين. رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين، يعني أدخل السبابتين كده والإبهامين ورا، فيكون مسح الرأس مع الأذن هكذا هكذا، تبدأ ومقدم الرأس إلى القصر وبعدين تعود ثم تمسح بالرأس بالأذنين، أو تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم تمسح الأذنين ثم تعود إيه؟ ثم تعود بهما. نعم، يبقى مسحة واحدة لا تأخذ للأذنين ماء إيه؟ ماء جديد. طيب، باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. وعن ربيع بنت معوذ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمسح الرأس ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال: وصدغيه وأذنيه. ما المراد بالصدغين؟ ما المراد بالصدغين مثلا مع الرأس؟ ليه؟ طب دول داخلين في الوجه، بين العين والايه؟ الذي يدل على الشعر. تمام، يعني هكذا هنا، يعني هنا، وان كان هذا داخلا في حد الوجه. باب مسح العنق. ده الزماني بقى، حسين الزماني كان دايما مسح العنق ده لابد منه ثلاث مرات هكذا، واللي يعمل كده. عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جديه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذالة وما يليه من مقدم العنق. وهذا حديث ضعيف لا يصح. وقال النووي رحمه الله تعالى: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وليس هو بالسنة بل بدعة. نعم. باب جواز المسح على العمام. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهو أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلى البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسح على الخفين والخمار. وعن المغيرة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين والعمامة. رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتفاخين، رواه أحمد وأبو داود. والعصائب العمائم والتفاخين إليه الخفاف، فدل هذا على جواز المسح على الإيه؟ على العمامة وعلى الخفين، ويلحق بهما الخمار. فلو لبس المرأة خمارا، وكان هذا الخمار مما يغطي أسفل الحنك هكذا، لبست الخمار فإن تمسح عليه حكم ذلك حكم المسح على الإيه؟ على العمامة. ولا دلقت المرأة مثلا في سفر أو في كذا يمكن أن تمسح ولا داعي لإظهار شعره. قال باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليهم. لو أنه يظهر شعر وهو الناصية يمسح على الناصية وعلى العمامة. النبي ما كان يتكلف خلاف حال، يمسح على رأسه إذا لم يكن عمامة، يمسح على العمامة كلها إذا كانت العمامة تغطي الرأس، يمسح على الناصية وعلى العمامة إذا كانت الناصية بادية. ما كان النبي يتكلف خلاف حال أبدا. ما لبس العمامة ليمسح عليه، ولا خلع العمامة ليمسح على الرأس. باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فنادى بأعلى صوت ويل الأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى كان وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. والعاقب اللي هو ايه اللي بيكون في مؤخر القدم تحت الكعب، واخد بالك، مع اللي تمشي انت عليه اللي احنا بنسميه الكعب، واخد بالك، هذا ايه العاقب. يعني ما غسل مؤخر القدم الحته الاثار الاوتار ديت الى العاقب العراقيب. وعن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال ويل أعقاب من النار، رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد الدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. فدل هذا على وجوب غسل الايه الرجلين. ومحل الفرض الى الكعب، ويدخل الكعبان ايضا فيهما. فمن لم يغسل الرجلين ويوصل الماء الى كل هذه الى هذا الجزء الذي يجب غسله فان وضوءه لا يصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى رجل ابصر بياضا فقال ايه يا صاحب اللمعه ارجع فتوضأ وصلي، فرجع فتوضأ وصلي. فدل هذا على وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، ويدخل الكعبان مع الرجلين كما دخل المرفقان مع اليدين في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. فهذا فيه استحباب التيامن في كل، ولهذا نقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى، نقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، رواه أحمد وأبو داود. نبدأ باليمين سواء في اللبس أو في الوضوء أو في أي شيء، نبدأ باليمين إلا ما كان مستخضرا أو فيه إزالة أذى فنبدأ بالشمال. قال باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهية ما جاوزها، يعني الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما، وهذا الواجب. فغسل الأعضاء مرة هذا الواجب. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد البخاري، وهذا الجائز. وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم، وهذا المسنون الكامل، المسنون الكامل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، بعضها ثلاثا وبعضها مرتين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. فلا يجوز الزيادة على الإيه؟ على الثلاث. ولو كنت على نهر جار لا يجوز هذا. طب واحد عنده يعني أذى طين شيء يحتاج إلى مرات، نقول له اغسل الأول الأذى ونفض الأذى ثم بعد ذلك إيه؟ توضأ. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ أحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث. أما حديث رفع النظر فهذا لا يصح، وأما ما يقوله من ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا بعد الوضوء فهو الصحيح. وصح أيضا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فانظر سبحان الله إلى يعني قلة العمل ولكن عظيم الأجر. فأنت إذا توضأت فقلت هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط بعد الوضوء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من يشاء. شوف يا أخواني فضل الوضوء سبحان الله، ولهذا الوضوء عبادة مستقلة احرص دائما عليه، احرص دائما عليه وأكثر من الوضوء. مر معنا مغفرة الخطايا بعد الوضوء، وانظر إلى ما تقول بعد الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يعني يكون أرجى لإجابة الدعاء. ثم إذا صليت ركعتين غفر لك ما تقدم من ذنبك. ثم الوضوء على المكاره رباط في سبيل الله، كله بركة. هذا الوضوء بركة، الوضوء هذا عبادة مباركة معناها لا تكلف الإنسان شيء، بغير النظافة والنشاط. يعني لو لم يكن الوضوء ثابتا بالشرع لكان العقل يقتضي هذه الصفة للنظافة، لأن لا يمكن واحد يتنظف بهذه الكيفية. يعني ممكن واحد يغسل إيديه بقه مثلا وشه، لكن شوف الرجلين مع التخليل، اليدين مع التخليل، إلى المرفقين، الوجه، مسح الرأس، الأذنين، الاستنشاق، الاستنثار، والمضمضة. قال باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لن يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، رواه أحمد أبو داود، وزاد والصلاة. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم. ولم يذكر فتوضأ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال ارجع فأحسن إيه وضوء. طيب أين الدليل على الموالاة؟ يعني النبي أمر صاحب اللمعة أن يتوضأ تاني، أين الدليل على الموالاة؟ قول يا صلب إيه؟ بل هذا عن موالاة، مع ان الفاصل الصرف، فدل هذا على انه لا بد. لكن لو ابصر رجل رجلا في رجليه لمعه بعد فراغ من الوضوء يقول له ايه؟ اغسل اللمعه. لكن بعدما صلى وكذا طال الفصل يبقى يؤمر بايه؟ باعاده الوضوء. ومثله ايضا، يعني العلماء طبعا اختلفوا في حد الموالاه اللي بها يحصل صحة الوضوء أو عدمه، فقالوا يعني ما فحش في العرف، يعني مثلا واحد يتوضأ ثم دق الباب فذهب ففتح ثم عاد، هذا لا يقطع الموالاة. لكن واحد توضأ حتى إذا غسل وجهه بدأ لو أنه يعمل كوباية شاي، عمل كوباية شاي شرب الشاي ورجع يكمل بقى اليدين، ولا يجيب من أولها يجيب من أولها والقهوة برضه والقهوة. باب جواز المعونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح الخفين أخرجاه. وعن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. فهذا دليل على الايه؟ على الاستعانة بآخر يصب عليك. طب هل هذا يتعدى الاستعانة بالآخر في غسل أعضاء وضوئك أنت؟ يعني واحد يوضيك يغسل اليدين يغسل الوجه يغسل كذا، هل هذا يلحق بهذا أيضا؟ الجواب صاحب العذر، يعني إذا كان على عذر نعم، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. إنما بغير عذر، إذا لم يعد المتوضئ هنا نية في غسل هذه الأعضاء. قال: باب المنزيل بعد وضوء والغسل. وعن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورث فاشتمل بها. رواه أحمد بن ماجه وأبو داود. وهذا الحديث ضعفه البعض، ودل على استعمال المنزيل. لكن ورد في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: فناولته المنزيل فلم يريده، فلم إيه يريده. هنا اختلف العلماء بقى هل يشرع المسح بالمنزيل أم لا. فاللي بيعتمد على هذا الحديث ويقول فلم يريده قال ظاهري، قال: وهذا يدل على عدم مشروعية التنشيف بالمنديل. ومن رأى استدل بالدليل نفسه وقال هذا فيه مشروعية المسح بالمنديل. طيب من أين عرضت عليه؟ يبقى الدليل واحد منتزع منه إيه الأمرين. اللي يرى التنشيف يقول بالعرض، عرضت ميمونة. اللي لا يرى التنشيف يقول ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ ولا نشف إيه بلا. فقد يكون حديث واحدا ومناط الاستدلال مختلف، زي صنو رؤيتي وصنو رؤيتي. اللي يرى أن البلاد تكون واحدة به يستدل به، واللي يرى أن كل بلد لها رؤيته الخاصة يستدل إيه به. وكحديث مروا فليراجعها حديث ابن عمر، اللي يرى وقوع طلاق البدعي يستدل به، واللي يرى عدم وقوع طلاق البدعي يستدل ايه؟ يستدل به. نعم. فنكتفي بهذا.